المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 46، حج الشيخ، ما دار في الحج حول مسائل خاصة بالحرم المكي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 11 من ذي الحجة سنة 75 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم الشيخ عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سؤالي عن صحتكم وصحة العيال، أرجو الله أن تكونوا بخير. أفيدك، وصلنا ليلة الأحد الماضي الوطن بعد الحج، ربنا يتقبل من الجميع ويعيدنا وإياكم لكل خير. من فضل الله صار الموسم على كثرة الحجاج براد، والصحة تامة، والإصلاحات المريحة لحجاج بيت الله متوفرة، ربنا يوفق الحكومة لكل خير. اجتمعنا هناك بكثير من المشايخ والفضلاء من النجديين وغيرهم، ولابد الولد عبد الله أفادكم عن ذلك وغيره، ولابد بلغك جمع الشيخ محمد الإبراهيم عن ملأ من الملك لعلماء نجد وعلماء الحجاز فقط، وبحثه معهم في مسألة بيوت منى ومسألة توسيع المسعى والمطاف، ولزم علي بالحضور، وجلسوا عدة مجالس، وحصل الاتفاق من الجميع على أن بيوت منى كلها وضعت بغير حق، ووجوب السعي في إزالتها إما بهدمها وتعويض الواضعين لها عن أنقاضها لا عن بقعتها، وبعضهم اقترح إبقاءها وإلزام الواضعين لها أن يجعلوا أسفلها تبعا لمنى وأعلاها يتصرفون به، ولكنه اقتراح عجيب متعذر أو متعسر مع ما فيه. وكذلك المسعى منهم من قال إن عرضه لا يحد بأذرع معينة، بل كل ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المسعى، كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم. ومنهم من قال يقتصر فيه على الموجود، لا يزاد فيه إلا زيادة يسيرة، يعني في عرضه، وهو قول أكثر الحاضرين. ويظهر من حال الشيخ محمد أنه يعمل على قول هؤلاء، لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد. كذلك المطاف، اتفقوا على أن النقرة التي عند الباب تسوى بأرض المطاف دفعا لتبرك الجهال بها وتوسيعا للمطاف، وعلى أن مقامات الأئمة وما تبعها وقسما من زمزم تزال توسيعا للمطاف. وأما مقام إبراهيم فاتفق علماء نجد على أنه يسوغ، بل يترجح تأخيره لتوسيع المطاف لما في ذلك من النفع العام، وللعلة التي أخره عمر إلى موضعه المذكور، ووافقهم بعض علماء الحجاز، ولكن أكثر علماء الحجاز توقف في الموافقة على ذلك لرواية ضعيفة ذكرها الأزرقي في أن المقام هذا موضعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم هل يكون توقفهم مانعا للتنفيذ أم يراعى فيه المصلحة العامة، أم تعرض المسألة على بقية علماء الخارج ربنا يوفقهم.